بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قبل البداية هنا سؤالان. السؤال الأول يقول: ما هي كيفية صلاة المأمومين إذا صلى إمامهم جالسا على كرسي؟ إذا الإمام الراتب صلى جالسا، ابتدأ الصلاة جالسا فإن المأمومين يجلسون، بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فيصلون خلفه جلوسا. هذا إذا كان الإمام الراتب. أما إذا كان الإنسان مريضا مقعدا ما ينبغي أن يتقدم، هذا في الإمام الراتب. السؤال الثاني يقول: إذا صليت بدون سترة ومرت خلفي امرأة، مرت خلفي ولا أمامي؟ كلمة خلفي هذه مشكلة، لأن الذي يمر من خلفك ما يضرك، الذي يضر من مر أمامك، فكأنه حصل عند أخ سبق قلم، كان يريد أن يقول أمامي. من صلى بدون سترة ومرت أمامه في موضع سجوده امرأة أو حمار أو كلب أسود تبطل صلاته على القول الراجح، عليه أن يستأنف. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. هذا تكميل للبابين السابقين. في الباب الأول قال: باب الوضوء مرة مرة، ثم قال: باب الوضوء مرتين مرتين، ثم قال: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. يعني المعنى أنه يغسل كل عضو ثلاث مرات بثلاث غرفات، يغسل يتمضمض ثلاث مرات مع الاستنشاق بثلاث غرفات، ويغسل وجهه ثلاث مرات، ويغسل يديه ثلاث مرات، ويغسل رجليه ثلاث مرات. هذا المقصود. وأما الرأس فإنه يمسح مرة واحدة كما سيأتي البحث فيه. قال: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. ثم ذكر الحديث الدل على ذلك، وفي جملة معترضة قبل أن نقرأ الحديث: أنا أوصي إخواني ممن معهم الجوالات ألا يضعوا الموسيقى، الموسيقى كما تعلمون حرام ومزمار الشيطان، لا يجوز وضعها في الجوال في الهاتف المحمول، ويزداد الإثم ويعظم إذا كان ذلك في بيت الله في المسجد. ضعوها على الرنة المعتادة، الأمر سهل، لكن الموسيقى لا، حرام، ما يجوز، ويزداد الأمر سوءا وإثما والعياذ بالله إذا كان هذا في المسجد أو كان أثناء الصلاة، الناس يصلون وهذا يشوش عليهم بالموسيقى المنبعثة من هاتفه المحمول من الجوال، فكيف يكون وضعه هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ما ينبغي التساهل في هذه الأمور. نعم، نسمع الحديث، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي أنه قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرارا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي أبو القاسم المدني من الطبقة 10، بل هو من كبار هذه الطبقة، طبقة الإمام أحمد بن حنبل. قال: حدثني إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق المدني نزيل بغداد، هو أصله من المدينة لكنه سكن بغداد، وكان من كبار العلماء، توفي 83، وحديثه في الكتب 6، وهو كما تلاحظون سبق للصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف أحد 10 المبشرين بالجنة، عن ابن شهاب والزهري أبو بكر محمد بن مسلم المتوفى 24، أن عطاء بن يزيد الليثي المدني نزير الشام المتوفى 700، وحديثه أيضا في الكتب 6، وابن شهاب من التابعين محمد بن مسلم الزهري، وعطاء بن يزيد كذلك من التابعين. أن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان اشتراه عثمان في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان كاتب عثمان وحاجبه، كاتب له وحاجبه، يعني بمقام وزير له، وقد تولى حمران هذا رحمه الله تولى إمرة نيسابور، كان أميرا على نيسابور في زمن الحجاج، من قبل الحجاج. توفي أبان 75، وقيل غير ذلك، وحديثه في الكتب 6، وهذا الإسناد كلهم مدنيون. وفيه رواية 3 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن حمران. قال: عن أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. عثمان بن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين ذو النورين، تزوج بابنتين من بنات النبي عليه الصلاة والسلام، رقية وأم كلثوم، وهذه منقبة لا تعرف لأحد من بني آدم إلا لعثمان، أنه جمع بين بنتين من بنات نبي، قتل شهيدا مظلوما في داره بالمدينة في شهر ذي الحجة سنة 35 على أيدي الغوغاء خوارج الذين خرجوا عليه. وقد بشره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه. وهذا كما في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بستان ومعه أبو موسى، فطرق الباب فذهب أبو موسى ينظر أبو بكر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام افتح له أو إذن له وبشره بالجنة. فجاء أبو موسى وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة. فجاء أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد جلس على حافة بئر ودل رجليه في البئر، فجاء أبو بكر وجلس عن يمينه وكذلك دل رجليه في البئر، ثم طرق الباب فذهب أبو موسى ينظر هذا عمر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذن له بشره بالجنة. فجاء أبو موسى وقال إن رسول الله يأذن لك ويبشرك بالجنة، فحمد الله ودخل، فجلس عن يسار النبي ودل رجليه. كانوا جالسين على قفة بئر، فأصبح الثلاثة النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر عن يمينه عمر عن شماله، فطرق الباب فإذا عثمان. جاء أبو موسى يقول أبو موسى وقد تركت أخي يتوضأ ليلحق بي، فكنت أقول إن أراد الله بفلان خيرا يأتي به، لأن كل إنسان يأتي يبشره النبي الجنة. فالثالث عثمان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجاء أبو موسى وقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة على بلوى تصيبك. فقال عثمان الله المستعان، الله المستعان، ودخل ولم يجد مكانا في الجهة التي فيها النبي وفيها صاحبه أبو بكر عمر، فجلس في الجهة المقابلة، جلس في الجهة المقابلة على قفة البئر. يقول سعيد بن مسيب سيد التابعين، يقول في هذا الوضع الآن النبي جالس، أبو بكر عمر وعثمان في المقابل لهم، يقول أولت ذلك بقبورهم، بقبورهم. صحيح، قبور الثلاثة النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر في حجرة عائشة في جهة واحدة في مكان واحد، وقبر عثمان رضي الله عنه في المقابل لهم أين؟ في البقيع. فهذا الوضع الذي كان على قفة البئر هذا وضع قبورهم، ثلاثة في مكان واحد وواحد مقابل لهم في الجهة، في الجهة الثانية، ثلاثة في حجرة عائشة وعثمان مقابل لهم مدفون رضي الله تعالى عنه بالبقيع. عثمان بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، بل إن عثمان اشترى الجنة غير مرة رضي الله تعالى عنه، وكان لم يشهد غزوة بدر لأنه جلس على زوجه وابنة النبي عليه الصلاة والسلام وكانت مريضة، والنبي أمره أن يبقى عندها يمرضها، كانت مريضة. فلما عاد النبي ودخل المدينة مسرورا بنصر الله عز وجل إذا به تنعى إليه ابنته إنها قد ماتت، زوج عثمان رضي الله عنه، فالنبي أعطاه من غنائم بدر، أسهم له، أعطاه سهم من غنائم بدر. لماذا؟ ما منعه من حضور بدر إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى يمرض زوجته. ولذلك بعض الناس التقوا بعبد الله بن عمر في مكة من الناقمين على عثمان وقال: يا ابن عمر، عندي ثلاث، يعني الانضابط على عثمان ثلاثة أشياء: عثمان لم يشهد بدرا وفر يوم أحد، ولم يشهد بيعة الرضوان. شوف كيف النقد والطعن في الصحابي الجليل رضي الله عنه. وهذا كله طبعا بتأليب الخوارج والمفسدين في الأرض، ومنهم ابن سبأ اليهودي. فقال له: أما بدر فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمره أن يبقى في المدينة، وقد أسهم له من غنائم بدر كأنه شهدها، أعطى من الغنيمة. والغنيمة تعرفون لمن تكون؟ لمن شهد الوقيعة. الغنيمة لا تكون إلا لمن شهد كما جاء في النص، ما تعطى لشخص لم يشهد. فعثمان أعطاه النبي من غنائم بدر كأنه شهدها، لأنه ما بقي في المدينة إلا بأمر النبي. وأما فراره يوم أحد فقال عبد الله بن عمر: أشهد بالله أن الله عز وجل قد غفر له، غفر له ذلك. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، بنص الآية: ولقد عفى الله عنهم. قال: أشهد أن الله عز وجل قد غفر له وعفى عنه. وأما أنه لم يشهد بيعة الرضوان فقد كان عثمان في مكة يفاوض المشركين، وبيعة الرضوان هذه أصلا ما عقدت إلا لما شيع أن قريش قتلت عثمان. لما جاء الخبر للمسلمين أن كفار قريش قتلوا عثمان، النبي أخذ البيعة على القتال. ولما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وضع يده اليسرى على اليمنى وقال: هذه عن عثمان. يقول ابن عمر: فوالله ليد رسول الله خير لعثمان من يده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده بدلا من يد عثمان، ويد النبي خير لعثمان من يده. ثم قال له: وكان هذا الناقم الحروري كان من أهل مصر، وكان أكثر الناقمين على عثمان أهل العراق وأهل مصر. قال له: خذها يا مصري، روح أنت الآن، جئتني بهذه الأشياء الثلاثة، خذها، خذها الجواب عليها. وهكذا يكون الدفاع عن أعراض المؤمنين رضي الله تعالى عن عثمان بن عفان الشهيد، شهيد الدار الذي قتل مظلوما. والله ما لحق بالمسلمين إلا البلاء بعد قتله رضي الله تعالى عنه. منذ أن قتل عثمان ظهرت الفتن والبدع وظهر الشر في هذه الأمة وانقسمت. وإلى اليوم، إلى هذا الوقت، ونحن نرى آثار قتل عثمان. قتل عثمان بقيت فيه الآثار، وستبقى آثاره في الأمة إلى قيام الساعة. ولقد انتقم الله عز وجل من قتلة عثمان، وقتلوا كلهم، قتلوا كلهم. وكان عبد الله بن عباس كان يرى أن معاوية سوف يظهر. لماذا؟ لأن معاوية كان ولي عثمان قريبه. والله عز وجل يقول: من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فعبد الله بن عباس أخذ من هذه الآية أن معاوية سوف يظهر على قتلة عثمان، والله المستعان. هذا شيء نذكره في ترجمة هذا الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وهو الذي روى لنا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار، أفرغ على كفيه من الإناء ثلاث مرار، يعني ثلاث مرات، وقد جاء هكذا في لفظ في الصحيح ثلاث مرات. فغسلهما، هذه سنة غسل الكفين ثلاث مرات قبل البدء بالوضوء. من باب غسل العادات. الإنسان إذا أراد أن يأكل بملعقة يغسله، وإذا أراد أن يأكل في صحن يغسله، وهاتان الكفان الإنسان سوف يتوضأ بهما، يتمضمض بهما ويستنشق بهما ويغسل الوجه بهما، لابد أن يغسلهما. ويتعين الغسل لهما إذا كان الإنسان مستيقظا من النوم كما سيأتي. قال: ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق. أدخل يمينه في الإناء، إذن المضمضة والاستنشاق تكون باليمين، بالكف اليمين. وكلمة استنشق هذه رواية الكشميهني، الكشميهني أحد رواة صحيح البخاري. وفي نسخة أبي ذر، في النسخة التي رواها أبو ذر، وأبو ذر بالمناسبة أبو ذر الهروي، سوف أملي عليكم شيوخ أبي ذر الهروي. شيوخ أبي ذر الهروي ثلاثة: السرخسي المتوفى سنة 81 و300، والكشميهني المتوفى سنة 89 و300، والمستملي المتوفى سنة 76 و300. هؤلاء الثلاثة السرخسي والكشميهني والمستملي، هؤلاء الثلاثة يروون صحيح البخاري عن محمد بن يوسف الفربري، عن محمد بن يوسف الفربري، ومحمد بن يوسف الفربري يرويه عن البخاري. محمد بن يوسف الفربري هو تلميذ البخاري. هؤلاء الثلاثة يروي عنهم أبو ذر الهروي المتوفى سنة 34 و400، طيب، تمر معنا أحيانا كريمة. الحافظ الفتح دائما يقول وفي رواية كريمة أو في نسخة كريمة أو كذا. هذه كريمة هي كريمة بنت أحمد المروزية المتوفاة سنة 63 و400، لها ترجمة في سير أعلام النبلاء في المجلد 18 صفحة 33 و200. كريمة المروزية سمعت صحيح البخاري من الكشميهني، إذن شاركت أبا ذر الغفاري، أبا ذر الهروي، نعم شاركت أبا ذر الهروي. طيب، وأيضا الأصيلي يمر معنا. الأصيلي، الأصيلي هو الحافظ أبو محمد عبد الله بن إبراهيم، سمع صحيح البخاري من أبي زيد محمد بن أحمد المروزي عن الفربري. الأصيلي توفي سنة 92 و300، رواية الأصيلي تأتي أيضا. إذن الأصيلي في متابعة بينه وبين أبي ذر، لله متابعة قاصرة. أبو ذر يروي عن الكشميهني والمستملي والسرخسي عن الفربري، الأصيلي يرويه عن المروزي عن الفربري، يتم متابعة. كريمة بنت أحمد المروزية ترويه عن من؟ عن الكشميهني. عندنا أيضا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب الهروي، أبو الوقت هذا أيضا يأتي في شرح القصطلاني. أبو الوقت المتوفى سنة 53 و500 يروي الصحيح عن الداوودي المتوفى سنة 67 و400، والداوودي يرويه عن السرخسي عن الفربري. إذن فمضمض واستنشق، استنشق هذه رواية الكشميهني. وفي نسخة أبي ذر التي عليها شرح الحافظ ابن حجر واستنثر، الحافظ اعتمد هذه اللفظة استنثر، وكأن أبا ذر اعتمدها، مع أن كلمة استنشق هي لفظ شيخه من الكشميهن، ولكن الذي في فتح الباري استنثر. ما الفرق بين المضمضة والاستنشاق والاستنثار؟ المضمضة إدخال الفم، إدخال الماء في الفم وإدارته في الفم معروف. الاستنشاق إدخال الماء في الأنف، جذبه بالنفس. الاستنثار إخراجه من الأنف. والمؤلف البخاري رحمه الله سيعقد بابا بعد هذا الاستنثار في الوضوء. قال: ثم غسل وجهه ثلاثا، غسل الوجه ثلاث مرات. الوجه سمي وجها لأن الإنسان يواجه به، وحده طولا من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، وحده عرضا من الأذن إلى الأذن. هذا حد الوجه، تغسله، تغسل الوجه طولا وعرضا، طولا من منبت الشعر، والعبرة بهذا المنبت الطبيعي وليس المنبت لكل إنسان، لأن بعض الناس فيه صلع، فيه صلع ممكن إلى نصف رأسه، فالصلع هذا لا عبرة به. المقصود المنبت الطبيعي في أعلى الجبهة، يعني من أعلى الجبهة حيث منابت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، يغسل ثلاث مرات كما في هذا الحديث. قال: ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار. ويكون غسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق هو العظم أو المفصل بين الساعد والعضد، هذا المرفق، العظم الذي يكون بين الساعد والعضد. والعامة تسميه غلطا، يسمونه العامة الكوع، وهذا غلط، ليس هذا الكوع، الكوع عظم آخر في مفصل الكف، أما هذا اسمه مرفق. والمرفق يدخل في الغسل، قوله إلى المرفقين، يدخل المرفق، يدخل، لعل هذا يأتي. ولكن أنبه هنا إلى خطأ ربما وقع فيه بعض الناس، إذا أراد أن يغسل يده يبدأ في غسلها من مفصل الكف، من الرص، من هنا، ويترك الكف، خطأ. غسل اليد لا بد أن يكون من أطراف الأصابع، من الأنامل إلى المرفق. أما إذا بدأت في غسلها من الرسغ، من مفصل الكف، تركت الكف ما غسلته، إذن هذا الغسل ليس صحيحا، هذه الخطورة. فيقال قائل: أما قد غسل الكف في أول الوضوء؟ الجواب نعم، ولكن غسل الكف في أول الوضوء هل هو من السنن أم من الواجبات؟ من السنن، ما يجزئ. غسل الكف في أول الوضوء إنما هو سنة وليس من فرائض الوضوء، وليس من واجباته، بل ليس من هيئة الوضوء. أما الغسل الآن من فرائض الوضوء فلا بد أن تستوعب، لا بد أن تستوعب العضو بالغسل كاملا، ولا يجزئ ذلك الغسل عنك. قال: ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه. الباء هذه يختلفون فيها العلماء، هل هي للتبعيض أم للإلصاق؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مسح رأسه يستوعب، وصفة مسح الرأس سوف تأتي معنا إن شاء الله في باب، ولكن الذي نريد أن نذكره هنا أن مسح الرأس يكون مرة واحدة، لأنه لم يعدد ولم يكرر هنا، ما قال ثلاثا، قال مسح برأسه مرة واحدة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ليس في شيء من طرقه، يعني من طرق الحديث في الصحيحين، ذكر عدد للمسح، ما في أنه مسح ثلاث مرات، دائما يكون مرة واحدة. قال أبو داود في سننه: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة. وكذا قال ابن المنذر: إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في المسح مرة واحدة. أفاده الحافظ في فتح الباري. جاءت أحاديث ولكنها ضعيفة أن مسح الرأس يكون ثلاث مرات، أسانيدها ضعيفة، لا تقوى ولا تقاوم هذه الأحاديث الصحاح في الصحيحين من حديث عثمان ومن حديث عبد الله بن زيد، فيها أن الرأس يمسح مرة واحدة. ثم إن الرأس ممسوح، التكرار فيه لا يكون كالتكرار في المغسول، مسح فقط، فيناسب أن يكون مرة واحدة. جاءت أحاديث أشار إليها الحافظ في الفتح عند ابن خزيمة وغيره، عند أبي داود بإسنادين، يقول الحافظ: حسن ابن خزيمة أو صح ابن خزيمة أحدهم، هذه أسانيد ضعيفة. والصواب في الرأس أنه يمسح مرة واحدة كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة، والجمهور على هذا المذهب، الجمهور من أهل العلم مالك وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة وأمثالهم كلهم على أن الرأس يمسح مرة واحدة. الإمام الشافعي رحمه الله هو الذي ذهب إلى أن الرأس يمسح ثلاث مرات، والمحدثون من الشافعية يحاولون أن يقووا هذا المذهب، وأن يقووا الأحاديث الواردة في أن الرأس يمسح ثلاث مرات، ولكن الراجح والصواب في هذه المسألة أن الأحاديث ضعيفة ما تقاوم، وأن مذهب الشافعي في هذه المسألة مذهب ضعيف. والصواب والمذهب الأقوى والأرجح والأصوب ما ذهب إليه الجمهور، لأنهم معتمدون على الأحاديث الصحيحة التي لا غبار عليها. قال: ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين. الكعب، وفي كل رجل كعبان، ولذلك قال إلى الكعبين. الكعبان العظمان الناتئان في مفصل القدم، في مفصل القدم عظمان ناتئان إلى جهة اليمين وإلى جهة الشمال، هذان العظمان في مفصل القدم يعني عند التقاء القدم بالساق، عظمان ناتئان معروفة، إيش يسميها العامة عندنا؟ يسمونه اسما غريبا، يسمونه باسم فاكهة من الفواكه، يسمونه الرمانة، وسميت الرمانة عند عوامنا لأنها تشبه الرمانة، لأن العظم هذا كالرمانة، هذا الكعب. والعقب بالمناسبة يعني الشيء بالشيء يذكر، العقب هو العظم الذي يكون في مؤخرة القدم، العقب الكعب العظم الذي يكون في مؤخرة القدم، فإذا أردت أن تضرب شيء بمؤخرة القدم تضربه بهذا العظم. العامة عندنا يخلطون العقب وهو العظم الذي يكون في آخر القدم، هذا يسمونه كعبا، شفت التخليط؟ هذا التخليط يذكرني بتخليط الرافضة. الرافضة عندهم مذهب غريب أيضا عجيب، يسمون العظم الذي يكون في أعلى القدم بعد الأصابع بين الأصبع وبين المفصل، العظم الذي يكون في ظاهر القدم على المشط كما يقولون، هذا العظم هو الذي الرافضة تسميه الكعب. فالكعب عند الرافضة العظم الناتئ في ظاهر القدم. والكعب عند العوام العظم الذي يكون في أسفل القدم. وهؤلاء أخطأوا وهؤلاء أخطأوا، ولكن عوامنا وإن أخطأوا من حيث اللغة لكنهم أصابوا من حيث الشرع، لأنهم يغسلون أقدامهم إلى الكعبة. ولكن الرافضة أخطأوا في اللغة وأخطأوا في الشرع، وسيأتيك هذا إن شاء الله. ما الغلط الذي عند الرافضة في هذه المسألة؟ يأتي قريبا إن شاء الله. طيب، إذن هذا هو الكعب، والكعب داخل في الغسل كما سبق معنا في حديث أبي هريرة، فالإنسان يغسل قدمه حتى يشرع في الساق. قال ثم قال، بعدما توضأ هذا الوضوء الكامل، وهذا تفصيل ليس تفصيلا كثيرا في شرح الوضوء في الباب، لأنه سوف تأتي أبواب إن شاء الله، تأتي أبواب مستقلة في الأعضاء هذا، ويأتي شرحها إن شاء الله. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا، نحو هذا الوضوء الكامل التام الذي أسبغ فيه الوضوء أكمله وأتمه، توضأ نحو هذا الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، ما أقل العمل وما أعظم الجزاء. هذا الشرط، وليس هذا بشرط سهل، شرط صعب. هذا الوضوء بهذه الصورة سهل، تصلي ركعتين فقط يا مسلم سهل، ولكن يشترط فيها أن لا تحدث فيها نفسك. يقول الحافظ ابن حجر في مسألة حديث النفس: المراد به ما تسترسل النفس معه ويمكن للمرء قطعه. يعني المراد في حديث النفس ما تحدث به النفس من الأفكار ومن المشاريع ومن القضايا والمسائل، ما يجول في الخاطر، ما يجول في الخاطر من حديث النفس، تحدث نفسك أنك سوف تفعل وسوف تفعل، وإذا جاء فلان ماذا تقول له، وكيف تفعل في المسألة الفلانية، هذا حديث النفس. كأن يعني حديث النفس كأن شخصا عندك تحدثه، ولكنك لا تحدث شخصا، إنما تحدث نفسك، هذا المراد بحديث النفس. قال الحافظ: لأن قوله يحدث يقتضي تكسبا منه، يعني فعلا منه، الإنسان يفعل يحدث. قاله: فأما ما يهجم من الخطرات والوساوس ويتعذر دفعه فذلك معفو عنه. الوسواس الذي يهجم على القلب، الأفكار التي تهجم على الخاطر ما يمكن دفعها، هذه ليست هي المرادة، وهذا شيء معفو عنه. إذن ليس المراد هنا بحديث النفس الوسواس، الوسواس ما يسلم أحد منه إلا النبي، الوسواس يهجم يأتيك هكذا بدون إرادة، ولكن هذا الوسواس إذا هجم على القلب أثناء الصلاة فالإنسان بين حالتين: إما أن يسترسل معه، يعني تأتيك الخاطرة، تأتيك الفكرة من الشيطان، أو الإنسان أحيانا من ذهنه، فإذا أغلقت الباب ومنعت الوسواس ومنعت الاسترسال لا يضرك إن شاء الله. أما إذا فتحت قلبك واسترسلت معه وأخذت تأخذ وتعطي معه فاتت عليك فضيلة، يصدق عليك أنك حدثت نفسك، هذا المقصود. ما هو الجزاء لمن صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه؟ تغفر له ذنوب. وهل المراد بالذنوب الكبائر والصغائر الذي عليه أهل العلم الجمهور من أهل العلم أن المقصود الصغائر، أما الكبائر لا تكفرها إلا التوبة، لا تكفرها إلا التوبة. لماذا؟ جاءت أحاديث عندنا تفيد ذلك، حديث عثمان العمرة إلى العمرة والصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن، ثم قال ما لم تغش كبيرة. لماذا؟ إن الكبيرة تحتاج إلى توبة، ولكن إذا كان الإنسان صاحب كبيرة وتاب منها فإن صلواته هذه تساعد على التكفير والتخفيف لا شك. وقال بعض العلماء إن هذه الصلاة وكذلك الجمعة وكذلك العمرة وكذلك رمضان وكذلك الحج، قال إنها تغفر كل شيء حتى الكبائر، حتى الكبائر تغفر كل شيء حتى الكبائر. و يعني إذا كان الإنسان مثلا يشرب الخمر أو يتعاطى الزنا أو يأكل الربا، فصلواته هذه التي يصليها تكفر. وهذا قول يعني حقيقة فيه ضعف، هذا قول فيه ضعف. لماذا؟ عندنا حديث واضح جدا في رده، ما لم تغش كبيرة، ما لم تغش كبيرة. فقيل يعني هذه الصلوات وهذه الجمع وهذه العمر هذه تكفر الذنوب إلا الكبائر، إلا الذنوب الكبائر، الربا، الزنا، قتل النفس، شرب الخمر، الظلم، الرشوة، قذف المحصنات، التولي يوم الزحف، هذه الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، توبة صادقة. وإلا لو كان الأمر كذلك لا اغتر أهل الكبائر، يشرب الخمر ويصلي وماذا يقول؟ الصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهم، ويشرب الخمر. فتح له باب ولا فتح له الباب؟ هذا هو. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أغلق الباب لهؤلاء حتى لا يفهموا فهما سيئا، فقال ما لم تغش كبيرة، ما لم تغش كبيرة، يعني كفارة لك إلا إذا وقعت في كبيرة، إلا إذا وقعت في كبيرة. قال بعض العلماء إن الصغائر تكفر بمجرد ترك الكبائر، فكيف نحمل الصغائر في هذا الحديث؟ أرأيتم الإيراد؟ يقول أنتم تقولون إن هذه الصلوات تكفر الصغائر، نحن نقول لكم إن الصغائر تكفر بمجرد أن تترك الكبيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذا تركتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر. الجواب، هل الصغائر التي تكفر في هذه الآية الكريمة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، هل السيئات هنا تكفر بمجرد ترك الكبيرة، أم أن الكبيرة تترك ويواظب الإنسان على الأعمال الصالحة؟ ها، إنسان ترك الربا وترك الزنا وترك شرب الخمر ولكنه لا يصوم رمضان، ها، تكفر الصغائر؟ ما تكفر الصغائر. رجل ما جاء بشيء، لكن إذا صام رمضان وإذا صلى وإذا ذكر الله وإذا تلا القرآن، هذه الأعمال الصالحة تذهب بالسيئات، تذهب بالسيئات. يعني الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، لكن الكبائر لا تحتاج إلى توبة. فلو أن إنسانا قال، لو شخص قال إن هذه الآية فيها دليل، فيها دليل على أن هذه الأعمال الصالحة ما تكفر الكبائر، لكان أوجه، لأن الله سبحانه وتعالى بشرنا اتركوا الكبائر الصغائر تكفر، طب كيف تكفر؟ تكفر الصغائر بالأعمال الصالحة. أما الكبائر لا، تحتاج الكبائر إلى توبة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إن تركتم كبائر الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة. الصلوات الخمس كفارات لمن بينهن، إن الحسنات يذهبن السيئات. ولذلك الرجل لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، الرجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقد فعل ذنبا، فعل ذنبا، ولكنه لم يصل إلى حد كبير. كان قد تعرض لامرأة وتحرش بها، تحرش بامرأة، وجاء وصلى، صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستفتيه، فأخبره النبي بأن صلاته التي صلاها كفارة له، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: ألي هذا خاصة يا رسول الله أم للناس عامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل هي للناس عامة، من حافظ على الصلاة يكفر الله عنه سيئاته. إذا تأملنا في الحديث وتأملنا في الآية، نريد أن نجمع بين إن الحسنات تذهبن السيئات، وبين إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طب كيف نكفر عنكم سيئاتكم؟ هذه نفهمها على ضوء الآية الثانية: إن الحسنات يذهبن السيئات. نكفر عنكم سيئاتكم ليس بمجرد اجتناب الكبيرة فقط، لا، إن الحسنات يذهبن السيئات. فالمقصود الآن أن هذا الحديث يغفر له ما تقدم من ذنبه، ينبغي أن يقيد بالحديث الآخر: ما لم تغش كبيرة، ما لم تغش كبيرة. هذا الحديث أخرجه المصنف أيضا في كتاب الرقاق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لا تغتروا، لا تغتروا. يعني الإنسان، هذه برض أيضا يؤكد ما قلنا، الإنسان ينبغي له أن يغتر، ينغمس في السيئات ويفعل الذنوب ويشترئ على الله، ثم يقول: أنا أتوضأ وأصلي، أتوضأ وأصلي. لا، الذنب يدعو الذنب، الذنوب تتداعى سبحان الله، عندها تداعي، وإذا فتحت على نفسك باب الخطيئة ما يدريك لعله لا يقفل عليك، يفتح وتستمر. والذنب يدعو الذنب، والسيئة تدعو السيئة، فإذا تكاثرت عليك ربما غلبتك وكسرتك وأعانت الشيطان عليك، فلا تغتر. بعض الناس يقع في المعاصي، يقع في الذنوب، يقول: أتصدق، تصلي، أنا أصوم. لا، لا تغتر. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الإنسان لا يغتر بأعماله الصالحة فيقع في السيئات، لأنك ما تدري بما يختم لك، ما تدري. فعلى الإنسان أن يحذر وأن لا يغتر كثيرا بأعماله الصالحة، ودائما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يثبته على الإيمان وأن يمسكه بالإسلام. أما إذا اغترت بنفسك واتكلت على أعمالك، أعمالك هذه ما تقدمك شيئا إلا برحمة الله سبحانه وتعالى وفضله. ثم قال البخاري رحمه الله: وعن إبراهيم هو ابن سعد أنه قال: قال صالح بن كيسان، صالح بن كيسان المدني مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، توفي سنة 300 وقيل 400، وهو تلميذ الزهري وأكبر منه. قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران. ابن شهاب روى الحديث عن عطاء بن يزيد عن حمران، وهنا رواه عن عروة عن حمران ولكن بلفظ آخر. قال: فلما توضأ عثمان قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه؟ آية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. هذه الآية. وإنما الذي منع عثمان أن يحدث به بهذا الحديث يقول الحافظ ابن حجر: خشية عليهم من الاغترار، خشية عليهم من الاغترار، لا تغتر. سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. يعني يحسن الوضوء، هذا الحمد لله عام، هذا ليس خاصا بالركعتين، هذا في كل صلاة في الفرائض. إذا أحسنت الوضوء وصليت الفجر غفر الله لك ما بين الفجر والعشاء، فإذا أحسنت الوضوء وصليت الظهر غفر الله لك ما بين الظهر والفجر، فإذا أحسنت الوضوء وصليت العصر غفر الله لك ما بين الظهر والعصر، فإذا أحسنت الوضوء وصليت المغرب غفر الله لك ما بين العصر والمغرب، فإذا أحسنت الوضوء على هذه الصفة وصليت العشاء غفر الله لك ما بين المغرب والعشاء. فأنت على مدار اليوم والليلة مغفور لك أيها المؤمن، فهنيئا لك، ولكن بشرط أن تجتنب الكبائر، مغفور لك. وهذا من فضل الصلوات الخمس، كنهر جار على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ ها، نهر على بابك تغتسل فيه 5 مرات في اليوم، يبقى من الدرن، الدرن الوسخ، يبقى من الدرن شيء؟ الجواب لا. فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الذنوب والخطايا. هذا من فضل المواظبة على الصلاة، فالحمد لله على ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما معتصمين به، متوكلين عليه، لسنا معتمدين على أعمالنا وعلى أنفسنا، ولا مغترين بأعمالنا، والله المستعان. وهذا الحديث كما يقول الحافظ الفتح هو حديث آخر، ليس هو الحديث الأول. أكتفى بهذا المقدار، ولقاؤنا إن شاء الله غدا مع صحيح البخاري، وبعد العشاء مع النحو الواضح إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.